هي من حيث المعنى ليست صحيحة كما يشرحون ذلك أيضا. ومن أدلتهم في ذلك أنها تعني أن المسلم حينما يتوضأ بدل ما يغسل من هون إلى هنا بيغسل مقدمة الرأس إلى أسفل الذقن، بدل ما يغسل إلى فوق المرفقين أصبع أصبعتين يصل إلى العضد بشمره. هذا خلاف السنة، وقد جاء في الحديث الثابت عن الرسول عليه السلام في مسلم الإمام أحمد وغيره أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: فمن زاد على هذا أي كما وكيفا فقد تعدى وظلم، فقد تعدى وظلم. فلا يوجد زيادة على ما جاء به الرسول عليه السلام، لأنه كما تعلمون خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. في موضوع يجي بعض المرضى يقولوا لي عندنا ثلاث بيوت، فلما يعني حقيقة تفسر منه يوضح لي هذه المسألة اللي أنا ابتديت أنتبه، يعني هم عدوني فيها، إنه الإنسان لما يبول يستنجد بعد ربع ساعة لو فحص نفسه لا ينفذ. ليش مع الحركة؟ لأنه أنا صرت أرسل له للمرضى تبعوني، لأنه الآن هذه المثانة البولية، هون في مثانة بولية وهذا مدخل فوق، هون في حنفية، لما بتقفل ربانية لما بتقفل مثل الخرطوم، هلا هي الحنفية هون الخرطوم، لما بنقفل الخرطوم ضل فيه مي، بعد فترة بده ينقص المي، بعد الانسان ما بيستنجي بتحرك برفع رجله بتبتدي الصلاة كذا، بحس بالنقطة هذه. فأحيانا مثلا من اليوم الصبح مثلا أنا صحيت ممكن أتوضأ وألحق الصلاة في المسجد، ولكن قعدت بقى لأطلع النقطة هي راحت الصلاة علي. لازم تقول الجو تطلع النقطة فبدي أعرف. أنا بعرف من السنة الاستنجاء الإنسان يستنجي ثلاث مرات ويبخ سروال وهكذا فخا ويمشي، بس نحن الآن عندنا يقين إنه في نقطة فول عم تنزل، يعني مو مي. أنا كنت أقول أول وسوسة كذا لوقت ما أنا وسوسة. والآن أنا بفتيهم بقول لهم روحوا ليه، بس أنا خايف إنه الفتوى يعني ما يسليني. وضح لي غير اللي كنت أسمع. بارك الله فيك. أنا سأهون عليك المسألة إن شاء الله، وبصير العدوى اللي أشرت إليه من المرضى والشاكين إليه، بصير العدوى عندك باعتبارك طبيب، شو بنسميه هذا بالإصلاح الطبي، يعني معقد. عندي مناعة. وبدورك انت بقى ترجع في هذه المناعة لمرضاك اللي عدوك من قبل. فأنت تأهيل لإيه؟ المناعة. كيف ذلك؟ الحقيقة انه الوسوسة هذه تأتي من التشدد. والتشدد يأتي من جهل بأحكام الشريعة. أنا الآن أنطلق مما هو معروف في السنة، إذا خرج أحدكم إلى الخلاء فليستطب بثلاثة حجارة، معروف هذا طبعا. الآن مهما كان نوع الحجر وهو من أحجار المفروشة في هذه الصحراء في هذه الأرض، طيب ما رح يكون الحجر انفصل تفصيلا، حتى لو فرضنا انه فصل تفصيلا فسوف لا يكون الحجر فسوف لا يكون الحجر كوسيلة لتنظيف ذلك المكان كما ينظف الورق. فإذا تذكرنا هذه الحقيقة وهي أن الحجارة التي جعلها الرسول عليه السلام وسيلة كافية للاستنجاء وأنها تبقي هناك آثارا من النجاسة، فما حكم هذه الآثار؟ محفوظة. كذلك ما قد يسقط من العضو بعد انسداد الحنفية الإلهية فهو في حكم العفو، والحكم الذي أنت عارف به وهو النظر هو في الحقيقة ليس إلا وسيلة لقطع دائر الوسوسة، وإلا هذا النظر لا يطهر الثوب وهو طاهر، وبالتالي لا يقضي على النجاسة التي قد تخرج على ذلك الماء، وإنما هذه وسيلة من الشارع الحكيم لقضاء زاد وسوسة هذا المستنجد. باختصار إن الشارع الحكيم تسامح مع المسلمين بما إذا خرج شيء من العضو بعد أن استبرأ واستنجى، كما تسامح في بول الصبي الذي لم يطعم بعد واكتفى في تطهيره بالنظر، كذلك أهل التسامح ولو ظهر شيء من النقاط لأن هذه نجاسة قليلة مغتفرة وهي لا تنقض الوضوء لأنها ما خرجت من بعد من قبل الحنفيين، وإنما هي تصفية لما كان في العمر. المهم أن الله تبارك وتعالى يكلف عباده بما يشاء ويغفر لهم ما يشاء، ومن هذه المغفرة أن هذه القطرة بل وقطرات ما دام سد المنبع الأساسي فهي عفو، وعلى هذا لا يشكل عليك الأمر إن شاء الله فيما بعد، وبالتالي تحسن المرضى الذين يشكو إليك. ما هو خلاصة هذا القول؟ وقد يكون البرنجة الأيسر الأفضل، يعني أن الإنسان ما يجلس ويقول قد يتنجس إذا كان في أماكن عامة ويدخله المسلم غير المسلم، فما هو الحكم الشرعي؟ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صداقة القوم فقال قال صداقة يعني القرن؟ خضاط المذبح سيدي قضية المصالح المرسلة ما حمت الأخ علي مرسل كلامه أخذ بن تيمية وكلام عظيم جدا ينفذ إلى ما كنا نحن آنفا في صدده. يذكر ذلك بمناسبة التفريق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة، لأنه هلا الأذان العثماني إذا أردنا نعبر عنه باللغة هو بدعة. ليش؟ لأنه حدثت بعد الرسول عليه السلام، وهون بقى بيجي الاصطلاح المعروف عند العلماء، طيب هي بدعة حسنة ولا سيئة؟ نحن نقول ليس هناك بدعة حسنة ولا سيئة بعد قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة، ولكن هناك نحن ما منقول بدعة حسنة، منقول مصلحة مرسلة